إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفت عند باب الربا، وهذا الباب من أهم أبواب العقود، خصوصا عقود المعوضات والبيوع. وقلنا انه فيه اشياء خفيه ذكرها الصحابه كانوا يحذرون منها، وتعلم فقه الربا واجب فرض عين على كل تاجر. ليه؟ لانه يقع فيه كثيرا التجار. فيقول الربا محرم لقول الله تعالى: وحرم الربا، وما بعدها من الآيات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هو من الكبائر، وهل هنا محرم؟ بس هي صيغة فقهية فقط، إنما هو الربا من الكبائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثلما ورد في الربا. لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثلما ورد في الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الربا له أبواب معنوية، استطالة الرجل في عرض أخيه من الربا، يعني من الكبائر. استطالة الرجل في عرض أخيه، جبنا سيرة واحد وذكرنا الأعراض، فابتدى واحد جه استطال في عرضه، استطال يعني طول في الكلام فيه. طبعا ديت أصبحت من الانتشار الواسع في صفحات التواصل الاجتماعي. اكتب بس كلمة فضائح على جوجل أو فضيحة، تجد أشياء ممكن جمهورية مصر العربية كلها لهم فضائح، فضيحة فلان، فضيحة فلان، فضيحة فلان، وربما تكون زور، وربما تكون بهتان. استطالة الرجل في عرض أخيه من الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وقال ابن مسعود: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. حديث ابن مسعود مرفوع. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، يعني الذي يكثر من أكل الربا عاقبة أمره إلى قلة وذل. والربا من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي توبق صاحبها في النار. هنا الحديث لعن الله أربعة: آكل الربا اللي هو الذي أخذ المال الزائد، آكل الربا، وموكله الذي دفع المال الزائد، يبقى الرابي والمربي، الدافع والآخذ، ومؤكله، وشاهديه الذي شهد الربا. الشهود هنا، الشهادة هنا يا إما شهادة حقيقية بأن هو يشهد على عقد الربا، أو شاهد جالس وترك ولم ينكر، أو شهادة بالقانونية، شهادة قانونية مضى على عقد الربا شاهد. آخر رابع الكاتب، كاتب العقد نفسه. ولذلك أفتى المجمع الفقهي على أن عقد الربا في ذاته محرم وإن لم يأكل صاحبه الربا. أحيانا بيبقى في عقود فيها غرامات تأخير، غرامات التأخير من الربا، من الربا الصريح. ليه؟ لأن ده مقابل ده الربا اللي هو نزل فيه مقابل التأخير، زد وتأجل، يعني هديك فرصة كمان شهر وزود عليك 2%، كل شهر يزيد عليك 2%، فده من الربا الذي حرمه الله عز وجل، ده ربا. ففي غرامات تأخير، فواحد يمضي على العقد ويقول أنا مش هتأخر، ده كده كأنه كاتب ربا يحرم عليه، وشاهد يحرم عليه العقد وإن لم يأكل الربا. ولذلك أفتت المجامع الفقهية على حرمة هذا العقد وإن لم يقع في الربا. إن وقع في الربا وقع في حاجتين، إن هو كتب الربا وأكل الربا، خلاص. يبقى هما في أربع أشخاص: آكل الربا ومؤكله، وشاهديه وكاتبه. ممكن يكون الطرفين، ممكن يكون هذا اللعن على شخص في واحد، يعني هو كاتب وآكل، هو الذي كتب العقد وهو الذي أكل الربا، يبقى ملعون مرتين. فهذه العقود محرمة، العقود اللي فيها غرامات تأخير. طيب الحل إيه؟ يعني إحنا عايزين حلول شرعية. لا، الشرط الجزائي ليه حكمه في كل حالة، ممكن يبقى ربا. لو الشرط الجزائي، كان غرامة التأخير يبقى ربا، لو شرط جزائي على فسخ بيع يبقى مش ربا. كل حاجة لها حاجة يعني، بس عقد الربا حتى لو شرط جزائي برضو ربا، شرط جزائي مقابل التأخير. يعني عملنا عقد وقلنا انك انت هتأخر المال، ولو انت أخرته هيبقى له غرامة التأخير، او شرط جزائي، ده ربا. شرط الجزائي في حاجات تانية حلال، احيانا بيبقى حلال، المسلمون عنده شروطهم، فشرط الجزائي ليه حكمه على حسب حاله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم سواء. في رواية أخرى: هم سواء. هنا الرواية متفق عليها وأثنى. كلمة هم سواء يعني الأربعة يستويان، يستووا في الإثم. عقود الربا التي لا يريد صاحبها أن يتأخر محرمة. فيزا على المكشوف، الفيزا كارد اللي بيبقى غير مغطاة من جهة العميل، والبنك يغطيها في خلال 55 يوم، إن لم يغطيها العميل يؤخذ عليها غرامة التأخير، ده من الربا. أفتى المجمع الفقهي الدولي الإسلامي العالمي، مجمع فقهي عالمي في مكة، على حرمة هذه المعاملة. اللي عايز يطلع يطلع اي تي ام فقط، اللي هيطلع الكارت فيزا بيطلعها متغطيه، يسحب من رصيده فقط، خلص الرصيد ما يسحبش، تمام. طيب في احيان يقول لك اسحب من رصيدك، ولو خلص ممكن تسحب من البنك، ده من الربا. تغلق هذا الخيار، ويبقى لو انا سحبت خلصت البنك يقفل عليه ما ياخدش، فدي نوع من أنواع الربا المحرم. وهو على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يعني ربا زيادة مقابل زائد، مال زائد، يعني أنا هترضق فلوس تديني قصاده فلوس، مال زائد. ربا النسيئة التأخير، أحيانا في عقود بتجمع بين الربا الفضل والنسيئة، إن أنا هتأخر وزودك، وفي عقود نسيئة فقط وفي عقود ربا فقط، وهيجي كل تفصيل كل واحدة في موضعها. والأعيان المنصوص عليها على الربا فيها ستة. هنا بقى في أصناف بيسموها الأعيان الربوية، الأعيان الربوية. يعني الربا ذكرنا المرة السابقة أنه نوعين: ربا قروض، وده يجري في كل الأموال وفي كل الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفع فهو ربا. وربا بيوع، ربا البيوع بقى اللي هو بيتناوله هنا. ربا البيوع لا يجري في جميع في كل الأصناف، إنما يجري في أصناف فقط تسمى أصناف ربوية. ما هي الأصناف الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. ده أصل حديث، أصل في الربا، هو ده الحديث المنبع الرئيسي اللي استدل به الفقهاء على حرمة ربا البيوع. ربا البيوع معناه إن في ربا في البيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. لما واحد يبيع ذهب بذهب شرطين: يد بيد أسلم واستلم، ومثل بمثل جرام بجرام. الشطية ديت لازم تتوافق. طب واحد يقول طب أنا هبيع الذهب بالذهب جرام بجرام إزاي؟ ما في ذهب قديم وذهب جديد، ذهب رخيص وذهب غالي، وممكن جرام معايا أقل من الجرام اللي مع غيري. حرام إنك تدي جرام باتنين جرام. ممكن أخد جرام جديد وأديله اتنين جرام قديم، لا. إنما الحل إيه؟ الحل إن أنا أبيع البيعة الأولى عشان تبقى بيعتين، واستلم المال واشتري البيعة الثانية. طيب في حديث على كده؟ في حديث واضح جدا في هذه المسألة. بلال رضي الله عنه كان بيشتري التمر القديم الرضيع، بيشتري الجديد الجيد ويبيع الرضيع، بس ما كانش بيبيع كيلة بكيلة، كان بيبيع 2 كيلة بكيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه التمر الجيد نظر فيه وقال ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله نحن نبيع الكيلتين بكيلة. فقال أواه هو عين الربا، لأن التمر منصوص عليه في الحديث، أواه هو عين الربا. بعت الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب، الجمع اللي هو الرضيع، بيعه بالدراهم خد الفلوس، وبعد ما تاخد الفلوس في ايدك اشتري ليه الجديد. فده نص في ان ما ينفعش بيع الذهب القديم بالجديد بهذه الطريقه، نص صريح. فالعلماء قالوا ده ربا، ده نوع من الربا البيوع المحرم، لابد من التماثل والتقابض في المجلس. هنا في الحديث ذكر 6 اصناف: الذهب والفضه والتمر والشعير والبر اللي هو القمح والملح. فالفقهاء لما نظروا في هذا الحديث قالوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد عين هذه الأصناف الستة ولا ضرب أمثلة؟ العادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب، لا يعين أشياء، إنما يضرب أمثلة لأشياء. مفهوم؟ الأصل في الشرع العلة التعليل، الأصل في الشرع التعليل العلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع لما يأتي على حكم مسألة بيأتي على حكم واسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها مثال ويضرب بمثال. يعني الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، ما ذكرش الرز. هل الرز يدخل فيه؟ دول بقى العلماء اختلفوا فيه على قولين، قول أو قول الظاهرية قالوا هما الستة دول وبس، الرز ما يمشيش فيه، الغلة تخش فيها لأنها بر، صح؟ أي حبوب غير الأربعة دول ما يمشوش، أو غير الثلاثة اللي هو التمر والشعير والبر. جمهور العلماء اللي هم بقى المذاهب الأربعة وغيرهم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة، فلا بد إن إحنا نشوف إيه هو الأمثلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالذهب والفضة، وضرب مثال بالتمر والبر والشعير والملح. فقالوا اختلفوا بقى هنا في علة الربا، دي من أهم المسائل في الربا. ما هي علة الربا؟ علة الربا يعني اللي احنا خدناه من الحديث ايه؟ استفدنا ايه؟ استفدنا من الحديث ان الذهب والفضة دي نقود، لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن النقود ورقية، كانت عبارة عن دراهم ودنانير، دراهم ذهبية ودراهم فضية ودنانير ذهبية، دينار ذهب ودرهم فضة. فكان التعامل هناك بهذه العملة، ما كانش في بنك مركزي بياخد الفلوس ويطمش، لا، كان الفلوس متداولة بين الناس، اللي هي التجربة الماليزية الحديثة، ان هو نقول احنا التجربة الإسلامية، الدرهم الإسلامي والفضة الإسلامي، ان هو يجعل الدرهم والدينار ذهب في ايد الناس، ده التداول. فيقول لا، كانوا أياميه أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان العبرة بالذهب والفضة، بالفلوس النقدي ما كانتش ورقية. فقالوا خلاص يبقى الذهب والفضة النبي صلى الله عليه وسلم ضربها بالفلوس، يبقى كل الفلوس تجري فيها الربا، سموها الثمنية. قال الإمام مالك لو تعرف الناس على الجلود على أنها ثمن يجري فيه الربا، جلود. طبعا كان الإمام مالك كان أياميه برضو إيه؟ درهم فضة ودينار ذهب. فالإمام مالك تخيل مسألة مش موجودة في عصر، إن لو الناس عملوا جلد وقالوا الجلد ده مكان الفلوس، هندي لكل واحد نوزع الجلود وكل جلدة بعشرة جنيه دي فلوس، والناس تبيع وتشتري بالجلود ومخزنة الذهب والفضة. فالإمام مالك تخيل المسألة دي، طبعا دي حصلت. حصلت من إمتى؟ في القرن ده من سنة 1933 حصل إن خدوا من الناس الذهب وقالوا لهم إحنا ناخد تاخدوا سندات. تلاقي الفلوس القديمة أيام الملك مكتوب عليها سند، سند يعني إيه؟ يحق لصاحبه الطلب، يعطى قيمته ذهب عند الطلب. وبعد كده سنة 44 حصل المشكلة بتاعت أمريكا ديت والهيمنة الاقتصادية بتاعتها، وقالوا خلاص يا أخوانا هاتوا الذهب بتاعكم وهنقول لكم الدولار، والدولار هو اللي هيغطي الإيه؟ العملة. فأصبحت العملة دلوقتي مغطاة بالدولار. فالإمام مالك تخيل الصورة ديت، فأصبحت الصورة دي عنده إيه؟ فقال يجري فيه الربا لأنها ثمنية. ولذلك الفقهاء ما يسموهاش ثمنية، يسموها جوهرية الثمنية. جوهرية الثمنية، الجوهر يعني ايه؟ المادة التي تعامل معاملة الايه؟ الثمن. والثمن اعمق من الذهب والفضة. الثمن يعني النقود التي يتعارف الناس على انها قيم للاشياء. بكام دي؟ بألف جنيه. يبقى انت فهمت ان الجنيه له قيمة. بألف دولار. عرفت انها له قيمة. ده جوهر وده جوهر اخر. ألف يورو قيمة ثالثة. يبقى ما تعارف على الناس على قيمها دي بيسموها ايه؟ نقود. دي اللي يجري فيها الربا. خلاص، يبقى الجمهور على ان جوهريه الثمنيه ديت عله تؤخذ من الذهب والفضه. وطيب بقيه الاشياء، التمر والتمر والبر والشعير والملح، قالوا دول اكل ماكولات، والملح يضاف على المأكول لا يؤكل إلا به. فقال المطعوم يجري فيه الربا. يبقى الجمهور على إن التمن والطعم، الأكل والفلوس، دي اللي يجري فيه الربا. طب غير الأكل والفلوس لا يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا. واحد اشترى موبايل بموبايلين، في موبايل بعشر تلاف جنيه، راح المحل قال له خد الموبايل ده وهات لي عشر موبايلات من الآن من أم ألف، موبايل بموبايل، يجري فيه الربا؟ لا، لا يجري فيه الربا. عربية بعربيتين، لا يجري فيه الربا. علبة دواء بعلبتين، لا يجري فيه الربا. يبقى الربا محصور في الأصناف في علتين، الثمن والطعم. أي طعم، أي مطعوم، أي مأكول، قالوا لا، شرط في المأكول حاجتين، إنه يبقى مكيل أو موزون. مكيل أو موزون، لأن التمر والشعير والبر دي بتتوزن أو بتتكال على حسب حال البلد. فقالوا يبقى شروط الربا تنحصر في هذه الأشياء، جوهرية الثمنية اللي هي النقود أو الذهب والفضة، تاني حاجة المطعومات سواء بتتكال أو بتتوزن، ده يجري في الربا. طيب الرز يجري في الربا. طيب مطعوم لا يعد، لا يوزن ولا يكال، يجري فيه الربا؟ يقول لك لا، ما دام ما بيتعدش لا يجري فيه الربا. خلاص. طيب الدواء يجري فيه الربا؟ ما هو مطعوم، لا ما يجريش فيه الربا. طب يقول لك ده يا عم ده مكيل، صح؟ ده بالجرام وبالنص جرام، الكلام ده صح؟ ها؟ لا مش صح، لان الجرام ده دي قيمه مش وزن، ده تركيز. يعني انت لو وزنتها مش هتلاقي جرام، صح؟ ده فيه بالمايكرو جرام، وانت لو وزنتها ده الحبايه قد كده جرام، ايه تلاقي نص جرام مضاد حيوي، نص جرام الحبايه قد كده. الواد عشان ياخدها، العيال الصغار عشان ياخدها لازم يفتتها عشان ياخدها. لا، هي ما بتتوزنش، ده قيمه الماده الفعاله فيها كايه؟ كتركيز. التركيز ما بتوزنش، التركيز ده قيمة بس هما بيحطونها عشان يعرفوا ايه هي كبيرة ولا صغيرة، جرام نص جرام كده، انما مفيش كيلو، مفيش مضاد حيوي بكيلو. فالدواء يخرج عن الربا، مع انه مطعوم ولكن غير ماكل او موزون. واحد يبدل شريط دواء بشريطين دواء ينفع. خد شريط مضاد حيوي 1 جرام فقال له خده هات لي 2 من ابو نص جرام ينفع؟ ينفع. يبقى اذا المكيل والموزون المطعوم لازم يبقى مكيل وموزون. حلويات ايه؟ ما هي مكيله توزن، خدت بالك؟ طيب ده قول الجمهور. في ناس تانية بتقول لا، الذهب والفضه ده موزون بيتوزنوا والباقي مكيل. الفرق بين الوزن والكيل ان الوزن وزن والكيل حجم، صح؟ فبيقولوا ده مكيل، التمر والشعير والبر بالكيله. فالحنابلة دي ده راي الحنابلة ان كل الموزونات يجري فيها الربا وكل المكيلات تجري فيها الربا. طبعا ده ايه كده وسع الموضوع شويه مع الامام ابو حنيفه برضه، ولكن الراجح وقول الجمهور ان الربا ينحصر في المال والطعام فقط، ينحصر في المال والطعام فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاصناف السته، والاصناف السته لا تخرج عن اما اكل او مال او مال ثمن. الحكم والفوائد دي بتستنبط من التجربه في الواقع، صح؟ طيب اشمعنا المأكول والفلوس؟ الربا المقصود به اصلا هو قطع جشع الناس، والحاجات دي حوائج اصليه للناس، ولذلك يكثر فيها الربا. الفلوس ديت دي اكتر حاجه تجري فيها الربا فيها. ليه؟ لان الناس محتاجه دائما الى مال، فكان الربا البيوع المقصود به قطع الجشع، وربا القروض المقصود به التنميه الاقتصاديه. ربا القروض مقصود بالتنميه الاقتصاديه لان القرض بيوقف الحال، قرض ربوي بيوقف الحال. لو فرضنا البنوك بتعمل مرابحات، طبعا البنوك الاسلاميه متجهه الان بدل التعويض عن الربا بتعمل ايه؟ بدائل. البدائل الشرعيه دي من اهم ابواب الفقه. ايه هو البديل الشرعي؟ ان انا ما اقولش ده حرام اقفل البنك، ما ينفعش. لا، حرام اعمل للبنك تعديل، صح؟ تطوير. مش الناس كلها تتطور. لما مجمع البحوث الاسلامي افتى سنه 65 بحرمه البنوك، مجمع البحوث الاسلامي في الازهر، الازهر فتوى تحريم البنك، اول من افتى بتحريم البنوك هو الازهر، صح؟ سنه 65 فتوى مشهوره جدا افتى بجميع حرمه جميع البنوك. بدات بنوك زي بنك مصر تعمل فرع تاني اسمه معاملات اسلاميه، ماشي؟ فرع المعاملات الاسلاميه معناها ايه؟ تعديل لوائح البنوك لتوافق فتوى المجمع، خلاص؟ وللاسف عملوه غلط وما خدوش راي المجمع في تطبيقه، فاضطر المجمع تاني سنه 85 مجمع الفقه الاسلامي يفتي بيه ويعمل هيئات شرعيه للبنوك الاسلاميه، هيئه شرعيه للبنك الاسلامي عشان خاطر يباشر تطبيق اللوائح الإسلامية في مرابحة تمويل عن طريق السلم أو السلم الموازي أو الاستصناع الموازي أو الاستصناع، حاجات معينة كده في الفقه خدوها وقال لك دي بدائل القروض الربا. البدائل دي كلها تدور على التمويل بسبب تداول السلع. أصل في السلع مش فلوس بفلوس، لا، سلع زي بيع المرابحة. بيع المرابحة لازم يبقى فيه سلع، القرض مش لازم يبقى في سلعه، اديله فلوس وفلوس. طب السلع ده، السلعه ديت اهم حاجه في الترويج الاقتصادي. ليه؟ لما انا هشتري عربيه، العربيه دي كسب من وراها مين؟ صاحب الاجنس، الشركه المصنعه، العمال اللي جوه الشركه، صح؟ السواقين، كل ده بيكسب عن طريق المرابحه. طب الربا البنك بروح اخد، ما حدش منتفع بيه غير البنك والراجل التاني فقط، فبيعمل ركود اقتصادي. زيادة الربا، الربا دلوقتي في البنوك بالمليارات، المليارات دي لو نزلت السوق في تداول المضاربات هتحول البلد من دولة مفلسة إلى من أغنى دول العالم. ليه؟ لأن المرابحات والتداول عن طريق المضاربات في سلع بتتباع في السوق. السلع وقفت الفلوس هتقف، مشت الفلوس تمشي، واخد بالك؟ انما القروض شغاله حتى العكس، الربا العكس، البلد واقفه الربا يزيد لان الناس مش لاقيه تاكل فبتاخد ربا، فهو العكس بالعكس، البلد واقفه الفلوس هتوقف في المربحات. فاذا واحد الماني كان رئيس مجموعه من البنوك الالمانيه وطلع معاش وبدا يعمل دراسات اقتصاديه على البنوك، في النهايه وصل على ان الدراسه الصحيحه للبنوك انها الفوائد لازم تبقى 0% عشان ينمي الاقتصاد. لو في 1% فوائد او 2% فوائد ده بيعمل ركود اقتصادي في البلد. والبحث ده اتنشر وبدا لما يحصل الازمه الاقتصاديه بتاعه اخر 10 سنين فاتت في امريكا، دي اثرت في العالم كله لان الدولار هو المردود الاقتصادي بتاع العالم. لو تاثر الدولار باي حاجه العالم كله بيتاثر لان هو الايه، هو اللي بيغطي العملات. فلما حصل في امريكا مشكله حصل ايه، ان بدات البنوك تدي الفوائد بصفر في الميه، يديله القرض وياخد قصاده قرض بنفس الثمن ما يزودش عليه. اختلفت الروايه في عله الربا ثلاث او على ثلاث روايات. يعني الامام احمد نفسه له ثلاث اراء في موضوع الربا، اشهرهن ان علته في الذهب والفضه الوزن والجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس. الجنس يعني لازم يبقى جنس واحد، ذهب بذهب، ذهب بفضه يخش في الصرف، الصرف ده لازم ممكن يبقى فيه زياده بس لازم يقبض في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم، يعني بزياده يدا بيد. ده يخش في بيع العمله، واحد بيشتري عمله النهارده الدولار ب 10 جنيه ممكن يقول لك انا هبيعه لك ب 11، يعني الجنيه قصاد 11 جنيه، الدولار ورقه قصاد 11 ورقه، ده ربا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم ولكن ايه؟ يدا بيد. بيع العمله يشترط فيها سلم واستلم. ليه؟ لان انا ممكن اسلم بكره الدولار نزل 5 جنيه. هتحاسب على انه بقى النهارده ولا بكره؟ امبارح؟ كل يوم بسعر. الساغ بيأثر. واحد بيغير 3000 دولار. الساغ معاه بيعمل له 300 جنيه، صح؟ فالإمام أحمد قال علته في الذهب والفضة الايه؟ الوزن. وفي غيرهما اللي هو الحبوب الكيل. لما روي عن عمار أنه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيدا فلا بأس. إنما الربا في النساء، النسيئة التأخير يعني، إلا ما كيل أو وزن. ده أخرجه ابن حزم في المحلى وصححه الشيخ الألباني. العبد خير من العبدين، يعني العبيد لا يجري فيهم الربا، الثوب لا يجري فيه الربا. يعني واحد عنده قميص دفة والتاني واحد زميله عنده نفس القميص نفس المقاس بس نوع تاني، فقال له تاخد القميص بتاعي وتديني القميصين دول؟ قال له ماشي. ده في ربا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثوب خير من الثوبين، خير من الثوبين يعني ممكن يتقيد بثوبين، العبد خير من العبدين. طيب، لأنه مطعوم، ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء. هنا بقى بيرد على الرواية بتاعت الايه، الطعم، لا جرى الربا في الماء لأنه مطعوم. قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، ده على النهر. طيب، فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما كالقطنيات، القطنيات اللي هي البقوليات، أو غير مطعوم كالأشنان والحديد. الأشنان نباتات بيتغسل بها منظفة مضادة للفطريات وحاجات اللي بتغسل بها الرأس، نباتات طبية. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا، وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن إما لقلته كالتمرة والقبضة وما دون الأرزة من الذهب والفضة، وإما لعظمه كالزبرة العظيمة يعني الحجارة الكبيرة، وإما للعادة كلحم الطير لأنه من جنس فيه الربا فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه، نص عليه لحديث عمار. وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا، لأنه تقصد زنته فجرى فيه الربا كلحم الطير. وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب. هنا حط قاعدة استعجل فيها شوية. القاعدة اللي هو إيه؟ ما أخرجته الصناعة، ما أخرجته الصناعة عن وصف الربا لا يجري فيه الربا وإن كان أصله ربوي. مثال: ما أخرجته الصناعة عن وصف الربا وكان أصله ربوي لا يجري فيه الربا. نضرب مثال: أخرجته الصناعة عن وصف ربوي، إحنا قلنا الوصف الربا أنه يبقى مطعوم، ماشي، أو موزون، ماشي، أو مكيل على رأي الحنابلة. فبيقولوا الكتان بيتوزن، بيتوزن صح؟ خدوا الكتان وعملوا ثوب خرج عن وصف الربوي، خرج عن الوصف الربوي، يجري فيه الربا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثوب خير من الثوب. يبقى الصناعات اللي هي بتخرج عن الصفة، احنا قلنا مطعوم، هو كان أصله مطعوم، خرج من الصناعة ما بقاش مطعوم، خرج من الصناعة ما بقاش مطعوم. طيب، هل يجري الحلي كان ذهب وبعدين أخرجته الصناعة عن الوزن، كلام ده مظبوط؟ لا، ده لسه برضو إيه؟ موزون، لأن في كلام جديد اتقال على إن الحلي لا يجري فيه الربا. ليه؟ لأنه أخرجته الصناعة وعن وصف الربا، ده ما أخرجتهوش ولا حاجة، هو لسه ذهب ولسه بيتوزن، صح؟ مش كان ذهب عيار 24 موزون تحط فيه نحاس عيار 21 موزون برضو، يبقى ذهب. وفيه نص النبي صلى الله عليه وسلم كان جاءته من الغزو قلائد حلي، وكان القلائد دي فيها خرز، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واحد عايز يشتريها، قال لا حتى تميز بينهم. هيشتريها بايه؟ بدنانير، بذهب، الذهب بالذهب لازم يكون مثل بمثل، فهيقوم جاي وزن القلائد ووزن الايه الدنانير وياخد دي قصاد دي. فطب القلائد دي فيها فصوص هتتوزن، ينفع ما ينفعش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما ينفعش. ده معنى كده ان الحلي خد نفس حكم الذهب، لان ذهب بذهب. طب دلوقتي ينفع بيع الذهب بالفصوص؟ ينفع؟ ينفع. ليه بقى؟ لان انا ما بشتريش الذهب بذهب، انا بشتري بفلوس، والفلوس مش ذهب، خلاص. فينفع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد، فخلاص الفصوص دي اعتبرها زياده يدا بيد. لا، تاخد جنس زي الذهب والفضه، انما موضوع اصلها ده فين الذهب بتاعها كان زمان اصلها ده. احنا خلينا القصه، كان قبل سنه 33 كان ذهب في ايد الناس، وبعدين حصلت مشكله في ايطاليا، اليهود في ايطاليا قالوا ايه؟ قالوا الذهب في ايدينا ده غلط، احنا نعمل بنك نحط فيه الذهب وندي للناس ايه؟ ورق، خلاص. قعدوا سنه جمعوا الذهب بتاع الناس كله، بيبصوا لقوا مفيش ذهب، فالناس عملت مظاهرات، فجت الحكومه اعتمدت الورق اللي معاهم، قالت لهم الورق اللي معاكم ده اعتبروه ذهب عندنا، خلاص. ده الكلام ده سنه 33 في ايطاليا، بدات الدول تنتشر هذه الموضوع ان الذهب يكون في ايه؟ في حوزه الحكومه، عجبهم الموضوع ده. الذهب في ايد الحكومه في البنك المركزي، سبائك ذهب في قصاد ان الناس تبقى معاها الايه؟ الفلوس. لغايه سنه 44 جت الهيمنه الاقتصاديه بتاعت امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه، قالت ايه؟ كل اللي معاه ذهب يجيبه، واحنا هنعمل الموضوع ده، هنديكوا دولارات مكانها. فالناس بدات تديله، الدول تديلهم ذهب وتجمع دولارات، مليارات الدولارات. في النهايه فين الذهب؟ نفس المشكله، مفيش ذهب. ما عادش دلوقتي ليه غطاء، كان زمان. نسال امريكا بقى فين غطاء الذهب بتاعي؟ بورق، والناس كلها بتشتري الدولارات عشان تحافظ على عملتها في مقابل ترفيه الشعب الامريكي. العمله الوحيده اللي ما لهاش غطاء ذهب الدولار. هو غطاء كل العملات. هو غطاء كل العملات. ذهب الا الدولار. ولذلك بيقولوا امريكا ده النصاب الاكبر. ايوه تمام، سرقت كل الدول. زي كل اقتصاد العالم مرتبط باقتصاد الامريكي. بقى بعد كده هيحصل ايه لو الدولار انهار؟ ان ما عادش فيه مرجعيه للبتاع الدنيا هيصفي. عشان قطر يربطوا الناس كلها بهيمنه واحده، هيمنه اقتصاديه واحده، دي قصه. ولذلك مش من الصعب، مش من السهل انك انت تخرج من الموضوع بسهوله. ده هو موضوع معقد شديد التعقيد، وبقالهم سنين بيعمقوا فيه عشان ما حدش يعرف يطلع منها. العولمه والقصص دي كلها مش حاجه جديده، ده حاجه مرتب لها من زمان. بغض النظر عن الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها، انما الربا الخروج من صورته الى صوره اخرى بتمنع العله. يعني ايه؟ الحنابلة بيقولوا الحديد يجري فيه الربا عشان موزون. طب الحديد ده اتصنع وطالع لنا عربيات، العربيات تجري فيها الربا؟ لا، يقول لك لا مش تجري فيها الربا، لان خرجت بالصناعه عن وصف الموزون. يبقى احنا هناخد القاعده دي، كل شيء يخرج بالصناعه عن وصفه الربوي ما بقاش ربوي. الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. ما دام في عله ربا يبقى ربا، اتزالت العله ما يبقاش ربا. دي اول روايه. الروايه الثانيه، العله في الذهب والفضه الثمنيه غالبا. دي بقى اللي خد بيها الامام الشافعي والجمهور، ان الذهب والفضه العبره فيه الثمنيه، فكده هنوسع ان كل اثمان يجري فيها الربا، كل ثمن يجري فيه الربا. الثمن فلوس اللي في ايد الناس، وفيما عداها كونه مطعوم جنس. لما روى معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل. شوف هنا بقى الحديث، ما قالش التمر والكده. ده رد على مين؟ على الظاهريه. النبي صلى الله عليه وسلم قال العله صريحه الطعام، يبقى الطعام يجري فيه الربا. ولانه لو كان الوزن عله لم يجد إسلام النقد في الموزونات، لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء، بدليل إسلام المكيل في المكيل. معنى إيه الكلام ده؟ السلم إن هو يشتري الحاجة والحاجة دي تبقى متأخرة، يعني أنا هديله فلوس دلوقتي ويجيب لي الحاجة بتاعتي بعد شهر، ده بيسموه سلم. طيب هل يصح السلم في الموزونات؟ موزونات يعني انا هدي له وزن وهو يدي لي وزن، هدي له حديد واقول له اديني قصاده نحاس الشهر الجاي، هو يدي له ذهب واقول له اديني نحاس في الشهر الجاي. الحنابلة دي عندهم ورطة، صح؟ لان ده موزون وده موزون. فالحنابلة قالوا لا، النقود هنستثنيها عشان المشكلة دي. فالرواية التانية دي بترد على الرواية الأولانية، ان انتوا بتجوزوا السلم ازاي؟ هتستثنوها ليه؟ ده هي اصلا دي اصل البيوع اصلا. فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات والآدام، آدام اللي هي الايه؟ الجلود والفواكه والأدوية، ماشي، والأدهان المطيبة أو المطيبة أو غيرها، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. تمام كده. الرواية الثالثة، العلة كونه مطعوم جنس مكيل أو موزون. الفرق بين الرواية الثانية والثالثة إن الرواية الثانية قالوا كل مطعوم، الرواية الثالثة قالت مطعوم مكيل أو موزون، بس في حاجتين بس، سواء بتوزن او بتتكال. المعدودات الماكوله بس معدود لا يجري فيها، حاجه بتتاكل بس بتتعد، زي ايه؟ زي جوزة الهند. لما واحد بيروح يشتري جوزة الهند، بيشتري جوزة الهند بالواحده، صح؟ مش بالكيلو. فديت موزونه ولا مكيله ولا معدوده؟ معدوده. طيب يجري فيها الربا؟ على الروايه الثالثه لا يجري فيها الربا، على الروايه الثانيه يجري فيها الربا. ليه؟ لان الثانيه ما اشترطتش ماكيل وموزون، كل مطعوم ما دام من جنسه لا يجري فيها الربا. يعني انا معايا جوز هند كبيره كده، ورحت للراجل بتاع جوز الهند قلت له تاخدها وتديني اتنين قصاده. قال ماشي. ده ربا في ربا، عربيات تالته مفيش ربا، عربيات تانيه فيها ايه؟ فيها الربا. العربيات التالته كانت كل ما تقول بس الشرط يكون اوسع منها، اضيق منها. ما كلمة مطعوم بس. اللواء التانية كل المأكولات، اللب يجري في الرب ماشي، البطيخ يجري في الرب. اللواء التالتة لا، لازم يبقى بيتكل او بيتوزن بس. طب جابوها منين الفرق بين دي ودي؟ قالوا والله الاربع حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم كلهم بيتوزنوا وبيتكلوا، البر والشعير والطمر والملح، ما بيتعدش الملح، ما بيتعدش بالملحاي ولا التمر بيتعدى بالتمراي ولا البر والشعير، محدش بيشتري الحاجه دي بالحبايه. او اروح للراجل اقول له هات لي خمس حبات شعير، ما بتتباعش، انما بتتباع بالكيلو ماشي. والمماثله المعتبره هي المماثله في الكيل والوزن، فدل على انه لا يحرم الا في مطعوم يكال او يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالاشنان اللي هي النباتات الطبيه يعني والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. بطيخ ما كانش احنا هنا بنوزنه بالكيلو، الرمان برضه بتوزن بالكيلو. الروايه الثالثه ديت اختيار شيخ الاسلام تيميه واختيار ابن قدامه صاحب الكتاب، وهو قول جمهور اهل العلم، وهو الرابع. في قول رابع، الروايه الثالثه الرابع، في قول رابع قال الشافعي لا الجمهور على المطعوم بس ماكل او موزون، اللي هي التالتة، اللي هي التانية في العلة الأولى والتالتة في العلة التانية، مفهومة؟ التانية بتقول جوهرية الثمانية وكل مطعوم ماشي، يبقى جوهرية الثمانية ده قول الجمهور، كل مطعوم ده قول الشافعي إلا الجمهور، قال كل مطعوم بس مكيل أو موزون، يبقى الجمهور خيط، صح كده؟ مفهوم؟ خلاص. الرواية الثالثة قول الجمهور زائد ضاف عليها جوهرية الثمانية بس كده، يبقى هو ده الرابع. ها؟ جوهرية الثمانية، لأن هو هنا لما قال جوهرية الثمانية ذكرها في الثانية وما ذكرهاش في الثالثة. فأنا قلت قول الجمهور على إن جوهرية الثمانية هي دي قول الجمهور. والثالثة المطعوم مطعوم مكيل أو موزون قول الجمهور. خلاص؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة صح؟ الرواية الثانية الرواية الثانية أي مطعوم زائد جوهرية الثمانية، الرواية الثالثة أي مطعوم مكيل أو موزون زائد جوهرية الثمانية. خلينا في الثالثة بقى، المذهب الأولى والراجح اللي عليه الجمهور الثالثة، الإمام الشافعي في النص. الفرق بين قول الشافعي والجمهور إن الشافعي قال في كل المطعومات، الجمهور قال لا المطعومات بس تكون بتتكل أو بتتوزن. الإمام مالك ليه قول رابع ما ذكروش هنا خالص، برضه اتفق مع الجمهور على جوهرية الثمانية، واختلف معاهم على القوت. القوت يجري فيه الربا. ايه الفرق بين القوت والطعم؟ القوت اشمل واعم من الطعم. ليه بقى؟ القوت هو مأكولات الناس التي تتقوى بها، سموه قوت عشان كده. يعني الرز قوت، البر والشعير قوت، تمام كده؟ طيب اللب مش قوت صح؟ محدش بيشتري شكارة لب ويتغدى بيها صح؟ القوت اللي هو يعيش الناس عليها، كان زمان بيعملوا القوت القمح والغلة والشعير بيطحنوه ويعملوا دقيق وياكلوا بيه خلاص؟ دلوقتي الرز. فالإمام مالك قال القوت وما يصلح به القوت، خد منين القوت؟ قال والله التمر والبر والشعير دي مقتات، حاجات تقتات، والملح. قال ما يصلح به القوت ده حاجة ايه تبع للقوت، مش أصلية. طيب فصل. وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة في الكيل كيلا وفي الوزن وزنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. ولا يجوز، ده صحيح، حديث صحيح أخرجه البيهقي والأثر. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا. الفرق بين الكيل والوزن، الكيل حجم ماشي والوزن وزن. واحد باع شكارة رز بكيلو رز، دي ممثلة؟ مش ممثلة صح؟ ايه الفرق بين الكيلو واللتر؟ الكيلو وزن واللتر ايه؟ حجم صح؟ واحد بقى باع كيلو بلتر، ينفع؟ ينفع في المية بس، لان هي ديت دي بيساوي دي. انما في جميع الاجناس بعد كده الكيلو لا يساوي اللتر، لان ده بيتوزن وده بيت ايه حجم. ممكن اللتر يبقى 10 كيلو ماشي. طيب هنا بيقول بقى لو بعنا الكيلو بالوزن بالكيله بالكيل، الوزن بالكيل، هيحصل فيه اختلاف في الايه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وزنا بوزن كيلا بكيل، تمام. يبقى لابد من المماثلة في المقدار في المعيار الحجمي أو المعيار الوزني، صح كده؟ ده حاجة عقلية صح؟ حاجة عقلية. لما حاجة أوزن حاجة أوزنها بمقدار مكيال واحد، ده وزن يساوي الوزن ده ماشي. لا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون كيلا للخبر، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة. خلاص هنا في قاعدة الجهل بالتساوي، دي القاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يبقى لازم العلم بالتساوي. خلاص الجهل بالتساوي يعني ايه؟ قمت انا جايب له حفنه في ايدي كده وقلت له خد دي وهات حفنه من معاك. انا حفنتي ايدي بتعمل 5 كيلو وهو يا عيني ايده بتعمل نص كيلو، ينفع؟ ما ينفعش. يقول لك يا عم ما هي ايد بايد اهي، ده غش. ليه؟ لان في جهل في التساوي. ده انت لازم توزن دي وتوزن دي والوزن يبقى زي بعض ماشي. خد بالك الوزن في البلاد دي معلومة كنا بنعرفها في السنوات، الوزن في البلاد بيختلف. الوزن في البلاد بيختلف، معرفش حد يعرف المعلومة دي ولا لا، بس كانت معلومة كان مدرس علوم كان دايما يزلنا بيها، فعشان كده نعرفها. ليه الوزن في البلاد بيختلف؟ لان مقدار الجاذبيه الارضيه في البلاد بتختلف، لان الوزن بيعتمد على الايه؟ على الجاذبيه الارضيه. اللي قريب من خط الاستواء الجاذبيه فيه تختلف عن البعيده في خط الاستواء، ولكن اختلاف طفيف غير معتبر، انما في اختلاف. فلو واحد وزن في مصر وواحد وزن في وسط افريقيا الميزانين بيختلف، ما عندك كيلو لكيلو. بس لو راح وسط افريقيا وزن كيلو طماطم وجه هنا في مصر وزنها هيلاقي ايه؟ قلت شويه بقت كيلو ولا 10 جرام ولا حاجه. ليه بقى النقص ده؟ عشان في قوه الجاذبيه هنا بتختلف عن قوه الجاذبيه هنا. ولكن بغض النظر ده كل ده كلام اي كلام. ليه؟ لانه الفرق ما هوش كبير وما هوش واقعي ماشي، ما هوش واقعي غير في الذهب بقى. ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين، جزافا يعني أي حاجة كده، ولا من أحدهما لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. صبرة شيلة يبيعها بخمسة كيلو، لا لازم يستويان في المقدار، ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك. وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لأنه أحصر منه ولا يتأتى كيله. المرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز. وهنا ما نتكلمش عن العادة خالص، لا هو اعتبر الرواية الأولى اللي هو أشهرها هو ده اللي قرره، مع أنه اختياره خلاف الكلام ده، ولكن هو قرره عشان هي دي المذهب وفرع عليه. لو أنت عايز تغير التفريع غيروا على الرواية الثالثة. طب المعدود بقى يخش معنا في هذه القصة؟ المعدود ملوش قيمه غير بالوزن والكيل بس، اذا كان بيتكال او بيتكال او بيتوزن بس. ده على المذهب. على الراجح لو كان مطعوم وبيتكال وبيتوزن، مثلا الموز والتفاح وكده في السعوديه وكده هيدخل معانا في البطيخ في السعوديه بايه؟ كل حاجه بالحبايه، بالكيلو. هنا بالايه؟ بالبطيخ بالحبايه. يعني ممكن تشتري بطيخه 25 كيلو وممكن تشتري بطيخه 5 كيلو، دي بثمن دي. المرجع في الكيل والوزن الى عاده اهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال اهل المدينه، والوزن والميزان ميزان اهل مكه، وما لا عرف له بالحجاز يعتبر باشبه الاشياء به بالحجاز في احد الوجهين، لان الحوادث ترد الى اقرب الاشياء شبها بها وهو المقياس. الثاني ترد الى عرفه في موضعه، لان ما لا حد له في الشرع يرد الى العرف كالقبض والحرز. والراجح ان المساله كلها مردوده للعرف، ماشي. والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر. وفي بعض الفاظه: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها. رواه أبو داود. وفي لفظ: جيدها ورديئها سواء. الفرق بين التبر والعين: التبر قبل الضرب، الضرب، والعين بعد الضرب. هضرب لك مثال: واحد معاه 10 جرام عيار 24، ده مصنوع ولا مش مصنوع؟ مش مصنوع، صح؟ عيار 24 ده مش صنع، ده سبايك ما بتتصنعش. ليه بقى؟ لأن الذهب كمادة لينة، مش زي الحديد أو النحاس، لينة. يعني لو عملت غويشة عيار 24 هضرب الود على دماغها تتطبق، حركة هنام عليها تتطبق. فاضطروا إن هم يحطوا لها مواد خارجية، حطوا لها النحاس أقوى الفلزات بمقدار 3، يبقى عيار 21. يعني في 3 من 24 نحاس، يعني هيحط 24 جرام هيحط قصاد 3 جرام نحاس، تمام كده؟ بقى قوي شوية عيار 21. طيب ده الجرام بتاعه، لما بيعه بالجرام الثاني جرام بجرام، هنعتبر المماثلة ولا نعتبر وجود النحاس نشيله؟ لا، مش هنعتبر وجود النحاس، لأن النحاس فيه تبع مش أصل، لازم جرام بجرام. تقول لي ده أخص من ده، نقول لك ده رديء وده جيد، نقول الرديء ده مكسر وده صحيح، لازم واحد بواحد جرام بجرام. طب نقول طب أنا كده هخسر، نقول له خلاص اشتري وبيع، خد الفلوس الأول وبعدين بيع، تمام كده؟ ده معناها تبرها وعينها، يعني اختلاف الجرامات. طب عيار 18 حط 6 عيارات نحاس، حط 6 عيارات نحاس، بس جرام ده فيه زي جرام ده بتاع 24، ده جرام وده جرام. يعني لو واحد عايز يبدل 10 جرام عيار 18 ب 10 جرام عيار 21، هنقول يشترط فيه الايه؟ التماثل. ووجود النحاس فيه تبع وليس اصل، مش هيعتبر زي الملح في الطعام. خلاص؟ تبقى هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله.